شيخنا أبو مريم تسمعوني؟ نعم. سؤال الأخ، إنما تعرق بأدعياء السلفية في فرنسا وبلجيكا بل في أوروبا عموما، فهم معروف أنهم لا يكفرون الطواغيت، سواء كان يعني الطاغوت السعودي أو الطاغوت الجزائري أو المغربي أو التونسي، يعني لا يكفرون إلا صدام حسين والقذافي، هذا معلوم عندهم. فالسؤال، هل مجرد توقفهم بل امتناعهم عن تكفير مثلا طاغوت الجزائر الذي طغيانه واضح ومعلوم، حتى عندهم يعرفون أنه لا يحكم بما أنزل الله وأنه يعني يعظم الديمقراطية، أنه يعني لا يريد حكومة إسلامية وأنه لا يريد إلا الديمقراطية، يعلمون كل ذلك ويقولون نعم هذا ضلال هذا ظلم، ولكن هذا ليس بكفر أكبر حتى يقول ويعلن نعم الديمقراطية حلال والقوانين حلال، يعني كما هو معلوم عندهم، وهم يمتنعون عن تكفيرهم ويقولون أن الذين كفرونهم خوارج. هل هذا بمجرده نستطيع أن نكفرهم، أن نقول هؤلاء كفار يعني أدعاء السلفية الذين يذهبون إلى هذا المذهب، هل نقول هم كفار هؤلاء؟ يعني ما حكم هؤلاء إذا كانوا يقولون أن مكفر السعودية خوارج مثلا؟ يعني هذا زيادة في السؤال الأول. طيب، بارك الله فيكم يا شيخ وإليكم اللاقد. نعم، هنا يعني مسألة مهمة يجب التنبه لها، وهي مسألة أن كل من يقول اليوم على هذه القوانين الموجودة الواضحة الظاهرة للناس، هذه الدساتير والقوانين، يقول بأنها ليست بكفر أكبر وإنما كفر دون كفر، ولا يكفر من وقع فيها حتى يستحل، هذا كافر وليس بمسلم. هذا الأصل الأول، كل من يقول بأن هذه القوانين الموجودة وهو يعرف هذه القوانين ويعرف حقيقتها، قول بأن هذه القوانين الموجودة اليوم ليست بكفر أكبر وإنما كفر أصغر، ولا يكفر من وقع فيها حتى يستحل، هذا كافر وليس بمسلم، لأنه أنكر ما هو معلوم ضرورة من دين الإسلام بأن هذه كفر أكبر مخرج من الملة. بل هذه القوانين فيها من الكفر ما لم يقله أحد من قبل، من جهة أنها جمعت كل كفر، جمعت كل كفر، وكذلك من جهة ظهورها والعمل بها، فهي تبيح حرية الاعتقاد وتبيح الزنا. حتى على أصولهم هم الواجب أنهم يكفرون من وقع بهذا، لأنه استحلال لما حرم الله تعالى، ويبوحون الربا ويحرمون الجهاد جهاد الطلب، ويحرمون الرق، بل ويوجبون الحكم بالطاغوت ويلزمون الناس به. فمن قال أن هذه القوانين اليوم الموجودة اليوم التي يعمل بها في هذا العصر أنها ليست بكفر أكبر، هذا كافر وليس بمسلم. هذا ليس بعذر مسألة، حتى لو اعتقد ذلك، حتى لو اعتقد أنها باطل وأنه لا يجوز أن التشريع معه حق، فإن في هذه القوانين والدساتير من الكفر ما لا يخفى على مسلم، والعمل بهذه الدساتير من أعظم الأمور، من أعظم الأمور ظهورا، العمل بهذه الدساتير اليوم، يعني ما من دولة إلا تعمل بهذه الدساتير وتظهر هذا الكفر. فمن قال بأنها كفر أصغر، هذا حقيقة لم يعرف حقيقة لا إله إلا الله. فمن قال بأن التشريع محض حق الله تعالى، لابد أن يعتقد بأن من شرع من دون الله تعالى كفر كفر أكبر. من قال بأن التشريع محض حق الله تعالى أو أن الحكم محض حق الله تعالى، فلابد أن يعتقد أن من نازع الله تعالى في حكمه أو شرعه أن هذا كفر أكبر. فهذه القوانين والدساتير اليوم من أظهر الأمور كفرا وأبينها وأوضحها، ولكن بعض الناس قلد المشايخ دينه فيترك ما علم ضرورة في قلبه وفي دينه وفي علمه، يترك ما علم ضرورة من هذه الأمور ويقلد من يحسن الظن بهم دينه، فهذا من الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فمن قال مثلا بأن السجود لغير الله، سجود العبادة، شرك أصغر، أو قال بأن الذبح لغير الله أو النذر لغير الله شرك أصغر، هذا أخف حالا ممن قال بأن الدساتير شرك أو كفر أصغر وليس بأكبر، لأن حال الدساتير اليوم والطواغيت من أوضح الأمور وأظهرها. ولكن سبب تغير دين الناس هو أن الناس يقلدون علماء الطاغوت دينهم، ويحسنون الظن بهم، ويطعنون بالموحدين، ويتهمونهم في دينهم. هذه حقيقة ما يقع في هؤلاء الذين يقولون بأن الذي يحكم بالدستور لا يكفر حتى يستحل. وكذلك يترتب عليه ويترتب على هذا أنهم لا يكفرون الأعيان، أنهم لا يكفرون الأعيان، فيوالونهم ويعدونهم أولياء أمر وينصرونهم ويطعنون بمن خالفهم. فتوى الشيخ ليس في مسألة، هو فتوى الشيخ ليس في مسألة حقة، هو في مسألة اعتقاد العامي. هو في اعتقاد العامي أن العامي لا يشترط أن يعرف أحد الأدلة، بل يعتقد اعتقادا جازما، بل يعتقد اعتقادا جازما باعتقاد أهل السنة والجماعة. لأنه ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة أن يقال بأن الشرك الأكبر أصغر، هذا ليس من اعتقاد أهل السنة والجماعة، بل هذا خلاف اعتقاد أهل السنة والجماعة. محمد نعم، كلام الشيخ محمد نعم فيه إشكال، ولكن الشيخ نفسه صرح، يعني لو الشيخ صرح بعد ذلك في نفس الكلام أنه لا يصح الإسلام إلا بتكفير هؤلاء الطواغيت والبراء منهم، وكلام الشيخ موجود كذلك في الدرر. أنقل كلام الشيخ رحمه الله. قال الشيخ: وإذا عرفتم ذلك فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، وأنهم يترشحون له ويأمرون الناس به، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام. ثم قال: ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرجهم إلى الكفر، قال: فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته ولا يصلى خلفه. ثم قال: بل لا يصح، انظر، قال: بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراءة من هؤلاء وتكفيرهم، أي من الطواغيت يقصد، بل لا يصح الإسلام، أي أنه يلزم الآن كل من قال بهذا القول أنه كافر لأنه لم يكفر بالطاغوت. لذا استدل الشيخ الإسلام بعد ذلك قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وكأنه ضرب على الكلام السابق، ثم قال: بل لا يصح دين الإسلام إلا بالبراء من هؤلاء وتكفيرهم. يعني مع إشكاله الشيخ نبه إلى الأصل الذي يجب أن يتمسك به، وهو تكفير الطواغيت والبراء منهم، وأنه لا يصح أصل الإسلام إلا، والشيخ كذلك لفظه صريح يعني حتى في كلامه يقول لا يصح، قال: بل لا يصح دين الإسلام، انظر، لا يصح دين الإسلام إلا بالبراء من هؤلاء، وذكر أمرين: البراءة والتكفير. فجعل هذا الأصل، البراءة من الطواغيت وتكفيرهم، هو من أصل لا إله إلا الله، جعل هذا الأصل هو من أصل لا إله إلا الله، وهذا الأصل هو الذي يتمسك به. أما كلام بعض العلم يعني الذي يحتمل أو الذي قد يخطئون فيه تكفير المشركين، وإن كان يعني ليس مطابقة، تكفير المشركين ليس مطابقة، نعم عرفت، تكفير المشركين ليس مطابقة، ولكنه يتضمن، تكفير المشركين لا إله إلا الله تتضمن التكفير. لذا يعني بإجماع العلماء، لأنه بإجماع العلماء أن تكفير المشركين، أن من لم يكفر المشركين ليس بمسلم، بل هذا أمر معلوم من الدين ضرورة عند جميع من ينتسب الإسلام، حتى أهل البدع، بل حتى المشركين الذين ينتسبون الإسلام يقرون بهذا، ولكن لعلهم يختلفون في بعض النواقض، يجعلون بعضها ليست بنواقض وبعضها نواقض، ولكن من جهة الأصل كلهم يقرون بهذا، فهو حقيقة من أصل لا إله إلا الله. ولكن التفصيل ليس في التكفير من جهة الأصل، وإنما التفصيل في من جهة الأعيان. يعني كلام العلم في التوقف على بعض الأعيان، على بعض من لم يكفر في الأعيان، لا في من جهة الأصل. يعني بعض الأعيان قد يتوقف على العلم فيهم مثلا لعدم إقامة الحجة، إذا توقفوا في بعض المشركين، إذا توقفوا المتوقف، أتكلم عن المتوقف في تكفير المشركين، بعض أعيان المشركين، المتوقف في بعض أعيان المشركين، بعض العلم قد يتوقف فيه لأنه مثلا عنده شبهة يبين له، فإن أصر بعد ذلك كفر. وهذا معنى كلام الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ، وكذلك بعض علماء الدعوة النجدية لهم كلام قريب من كلام الشيخ سليمان وعبد الله آل الشيخ. وهذه مسألة أخرى حقيقة غير مسألتنا، مسألتنا في من زعم بأن تحكيم القوانين اليوم والإلزام بها وتطبيقها على الناس ليس بكفر أكبر وإنما كفر أصغر. قلنا هذا يكفر من غير إقامة حجة، لأنه حقيقة من جهة الأصل لا يكفر أحد لا من الطواغيت ولا من غيرهم حقيقة، يعني الطواغيت الذين كفرهم من أظهر الكفر لا يكفرهم على أصله هذا، فما بالك بمن دون الطواغيت، سواء قول الألباني أو غير قول الألباني، كل من قال بهذا القول ليس بمسلم، كل من قال بهذا القول ليس بمسلم. الألباني نفسه يعني يخالف أصل الدين، الله تعالى يقول وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الألباني يقول إذا اجتنب الطاغوت يعني على أصله، يقول معنى كلامه أنه إذا اجتنب الطاغوت ولم يعبد الله فهو مسلم، إذا اجتنب الطاغوت ولم يعبد الله فهو مسلم عنده، يعني من ترك العبادة الله تعالى بالكلية ولكنه لم يشرك بالله فليس مسلم. حتى من أشرك، حتى على أصل الألباني أن من أشرك لا يكفره، من عبد غير الله لا يكفره الألباني، حتى لو أشرك عنده لا يكفر. وكذلك الساب، يعني ساب الله تعالى، يعني من أعظم الكفر سب الله تعالى لا يكفر، من أعظم الكفر وأظهره لا يكفره. يعني أحد الأخوة، يا ليت يعذره في الجهل، يا ليت يعذره في الجهل، أحد الأخوة يعني ينقل لي كلام عن الألباني في سب الله تعالى، يقول أنا سمعته بنفسي، يقول إذا أحدهم سب الله تعالى، إذا أحدهم سب الله تعالى وقلت لا تسب الله هذا كفر وهذا كذا لا تسب الله، فقال لك روح بلا الله بلدين، يقول إذا قال لك بعد أن قلت له بأنه كفر حتى مع قيام الحجة، يعني بيّنته هذا كفر لا تقول هذا الكفر، إذا قلت له هكذا يقول روح، إذا قال لك روح بلا الله بلا دين يقول فهذا أشد الفاسقين، فهذا أشد الفاسقين، حتى بعد إقامة الحجة ما يكفره يجعله فاسق، أنت تبين له كفر هو يقول لك بلا الله بلا دين، يعني إيش بعد هذا الكفر، ومع ذلك لا يكفره. متى يكفر عند الألباني؟ هذا الألباني أصلا في أصله العام لا يكفر أحد، في أصله العام، في أصله العام لا يكفر أحد، وإنما يكفر على هواه، من اشتهى تكفيره تكفره اشتد عليه. هذا القول، يعني هذا قول الألباني، واعتقاده في التكفير مجرد كفر، مجرد اعتقاد الألباني في تكفير المشركين أو حتى التوقف في كفر الساب، هذا كفر، هو في ذاته كفر أكبر مخرج من الملة. إن شاء الله إذا كان هناك يعني نسأل الله تعالى ييسر لنا.